علي. سلام. إن خشيا متصدعا

就是 法律。 له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.